والمشتري والبائع ماذا يستفيد من السلم؟ ها يشغل مصنعه ولا يشغل مزرعته ولا كذا؟ اي نعم، يوفر السيوله عنده بحيث انه يقدر يشتغل. هذا معنى السلم، كلا المتعاقدين يستفيدان، لكن في شروط لهذا السلم حتى يكون جائزا، هناك شروط له. طبعا السلم يجوز باي لفظ، انه يقول مثلا اسلفتك، اسلمتك، اعطيتك، يقول اعطيتك 10,000 على انك تعطيني بعد 6 أشهر مثلا مثلا تعطيني 4 آيفون مثلا، انت بتروح وبتصنعها وكذا نزل لي في القيمة. مثلا انا اعطيتك هذه 10,000 على ان تعطيني بعد 6 أشهر كذا وكذا. فاذا قدم الثمن صار البائع اللي عنده البضاعة يستفيد من فلوسك وانت جالس تنتظر، وبالتالي ينزل لك في قيمة البضاعة. السلم عقد لازم، يعني مثلا واحنا جالسين قلت لك انا انت يا اخي عندك مصنع مثلا دهانات، الدهان هذا البوية اللي يصبغ به الجدران، يا اخي ليش ما تشغله؟ يا اخي انت عندك ما شاء الله المصنع هذا آلاتك كاملة. فقلت يا اخي ما اقدر، يبغالي مواد، اشتري مواد اولية، يحتاج اني اشتري مواد كيماوية اصنع منها الدهان، واحتاج اني اتفق مع مصنع يصنع لي البراميل اللي يعبأ فيها الدهان، ونبغى آلة لكبس الغطاء، واحتاج عمال، استخدام عمال، هذا الشغلة بتكلفني 50,000. تقول لي هالكلام، فقلت لك طيب انا صاحب محل ابيع دهانات، والعادة اشتري البرميل مثلا ب100 ريال بالمواصفات الفلانية، ابعطيك من الان 50,000 على ان تبيعني اياه بعد 6 أشهر ب80 ريال مثلا. هذا هو السلم، اذا اتفقوا وهم جالسون واستلم الفلوس صار عقد لازم عليك يا البائع وعليك يا المشتري، على البائع وعلى المشتري. ما يصلح واحد منهم بكرة يقول يا اخي انا هونت. لا، ما في هونت، انت الان خليتني اتخذت قرار، وربما في فرص اخرى تركتها وعطيتك فلوسي، وانت ايضا يا البائع يا صاحب مصنع الدهانات ما يصلح اني اقول لك رجع لي فلوسي، لانك ربما الفلوس تصرفت فيها، حولت هنا ويمين ويسار وكتبت عقود، كيف ارجع لي فلوسي؟ هي ولعب هو. فهو ليس فيه خيار شرط وخيار مدري ايش، فقط المعتبر فيه خيار المجلس. اذا اتفقوا بعدين واحد منهم قال تدري، وهم جالسين قال لا خلاص انا هونت، المبلغ كثير ما اقدر اوفره، هذا يصح. لكن اذا تفرق خلاص لزم هذا البيع، لزم كل منهما. السلم له اركان، منه الصيغة. الصيغة انه يقول خلاص سلفتك مثلا 50,000 ريال على انك تعطيني مثلا 50 مثلا برميل دهان، ولا 50 جوال، ولا 50 كذا، يتفق معه اللي هو الصيغة، صيغة سلفتك، اسلمتك، اعطيتك، بحسب ما يتعارفون يعني. ومن اركانه وجود المتعاقدين، ان المتعاقدين يكونان اهلا لذلك. الان البيع، هل كل واحد يصلح يبيع ويشتري، ولا في ناس بيعهم وشرائهم غير مقبول؟ في ناس بيعهم وشرائهم غير مقبول، صح؟ يعني الآن السفيه، لو واحد سفيه ما يفكر زين، وجاء أبوه ذاك اليوم ووزع على أخوانه عيدية، وجاء وقال عطني عيدية مثلهم، عطني، وعطاه 100 ريال، وراح هذا السفيه وشرابها مثلا قطعة حلاوة ما تسوالها 5 ريال، وجاء لي أبيه وقال شريت بها الحلاوة، هل بيعه هذا تام؟ باطل البيع، لأن هذا السفيه ليس أهلا للتصرف، لا بيعه ولا شراءه ولا زواجه. لو قال رحت يا أبوي ترى وقلت زوجتك وقبلت وعرست بشرك، ما يقبل إلا أن يأذن وليه بذلك، ولا إجارته، أي نوع من أنواع التصرفات المالية له أو غيرها لا تقبل إلا بإذن وليه. فلا بد المسلم الذي يسلم المال والمسلم إليه المال أن يكون يعني تحت الأهلية الشرعية، يقبل منهما هذا الإجراء الشرعي. ومنها أيضا المسلم فيه، يعني أنا اتفقت أنا وياك، اتفقنا على إيش؟ محدد، إما تمر، بيع تمر، ولا بيع دهان، ولا بيع أقلام أو نحوه. ومنها أيضا أركان أخرى لعله يأتي معنا إن شاء الله، منها رأس المال أيضا.

الله يجزاكم خير.